صلوات طيبات، صلوات طيبات، صلوات طيبات للحبيب مولاي محمد. فحطيم المسك فاحا، هيج القلب فباحا، حرك الطرف فناحا، من غرام في محمد. صلوات طيبات، صلوات طيبات، صلوات طيبات للحبيب مولاي محمد. طيبة المختار طيبة، حبها يا ناس قربا، ليتنا يا قوم صحبة عند مولانا محمد. صلوات طيبات، صلوات طيبات، صلوات طيبات للحبيب مولاي محمد. ليتنا نلقى الحبيب حبه أضحى عجيبا، ليتنا نسعى قريبا للحبيب مولاي محمد. صلوات طيبات، صلوات طيبات، صلوات طيبات للحبيب مولاي محمد. روضة تعلو العوالي، حبها في القلب غالي، هيمت كل الرجال عاشقين مولاي محمد. صلوات طيبات، صلوات طيبات، صلوات طيبات للحبيب مولاي محمد. نورها قدرها قدر رفيع، ساكن فيها الشفيع، أكرم الرسل محمد. صلوات طيبات، صلوات طيبات، صلوات طيبات للحبيب مولاي محمد.